السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد كنا نتحدث عن معاني قول الله جل وعلا: إن المتقين في جنات وعيون، وذكرنا الأسباب التي كانت أو الأوصاف التي اتصف بها هؤلاء المتقين، و الأسباب التي نالوا بسببها هذا الجزاء العظيم. قلنا أن الله جل وعلا ذكر الوصف الأول بقوله: إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، وأشرنا إلى معنى الإحسان وأنه إحسان مع الخالق في العبادة والطاعة، وإحسان مع الخلق بالإحسان الذي هو الفعل الجميل والقول الطيب بشتى صوره ومختلف مجالاته في هذه الدنيا. ثم ذكر الله جل وعلا وصفا آخر ينقال: إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. المعنى: كانوا لا يهجعون، أي لا ينومون. الهجوع هو النوم والرقاد: يا راقد الليل كم ترقد. فالرقاد هو الهجوع هو النوم. والمعنى: أي كان قليلا من الليل نومهم. والمعنى أنهم يتهجدون بالصلاة وسائر الأذكار والطاعات. ولهذا هذه الآية إشارة إلى لزومهم لطاعة الله جل وعلا، التي من أخصها قيام الليل، مناجاة الرب جل وعلا. وقد أثنى الله جل وعلا على أهل هذه الصفة. الصوت شوية. وقد أثنى الله على أهل هذه الصفة في آيات كثيرة، منها حينما وصف عباد الرحمن قال: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وحينما وصف الله جل وعلا عباده المتقين المحسنين وصفهم بقوله: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صفاتهم العلم الحقيقي بالله جل وعلا وبعظمته، ولهذا سارعوا إلى إيثار مناجاته والتقرب إليه على لذائذ الدنيا ومشتهياتها، الذي أعظمه النوم في آخر الليل. وقد وصف الله وأثنى على قسم من أهل الكتاب حينما قال: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. فإذا قيام الليل صفة من أبين وأوضح صفات المتقين، صفات الأولياء، صفات الأخيار، صفات الأنبياء، صفات الصحابة. ولهذا كان وصف الصحابة في التوراة: تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو أمته إلى هذه الصفة العظيمة التي تعود آثارها على القلب وعلى البدن بفعله وبقوله. أما بفعله فإن قيام الليل كان مفروضا عليه، ولهذا جل وعلا قال: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ولهذا كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه. قالت عائشة رضي الله عنها: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4 فلا تسأل عن طولهن وحسنهن. وقد ثبت في قصة حذيفة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ بالبقرة في صلاة الليل، ثم قرأ بسورة النساء، ثم قرأ بسورة آل عمران. قال حذيفة: لقد هممت بأمر سوء، وهو أن يجلس جالسا ويصلي قاعدا. وأما في بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن الحديث الصحيح في مسلم: أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. وجاء في حديث سنده حسن أنه عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بصلاة الليل فإنها منهاة عن الإثم ورفع للدرجات ومطردة للداء عن الجسد. وسبحان الله، قد أثبت الإعجاز العلمي في القرآن أن الإنسان حينما يقوم في آخر الليل فإن هذا من أعظم الأسباب لصحة البدن، وهذا من إعجاز هذا الحديث. وقد كتب بعض الباحثين بحوثا في هذا الحديث، قدمت للرابطة العالم الإسلامي قسم الإعجاز العلمي. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بهذه الأمة الخير الدنيوي والخير الأخروي. ومما يدل على أن قيام الليل فضله عظيم وأجره كبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أنه قال عليه الصلاة والسلام: من، أو كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال، أو ما يشير إليه الحديث أنهم كانوا يفشون السلام ويصلون بالليل والناس نيام، الذين هم يدخلون جنة ربهم بسلام، من أوصافهم هذين أو 3 أوصاف: إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام. وكان الصحابة رضي الله عنهم والسلف لهم شأن عجيب في قيام الليل. قد جاء عن عثمان أنه كان يختم في ليلة، كان يكرر الآية ويبكي، وهكذا بقية الصحابة. وكان عمر بن عبد العزيز قام ليلة حتى الفجر وهو يسمى الخليفة الخامس يكرر قوله جل وعلا: وقفوهم إنهم مسؤولون. وذكر أن رجلا من السلف رأى رؤيا أنه يخطب حورية من الجنة، فقيل له: إنك لا تستطيع على مهرها. فقال: وما مهرها؟ قال: قيام الليل. وذكر عن آخر أنه رأى رؤيا أنه اشترى حورية من حواري الجنة، من حوريات الجنة، بثلاثين ختمة يختمها في الليل، فنام مرة أخرى ولم يكمل الثلاثين، فرأى أن جارية تحدثه وتخبره بأنه حرام على المحبين أن يناموا وهم يطلبون مثلنا. فقيام الليل فضله عظيم، وهو ميسر على من ابتعد عن السيئات والمعاصي، لأن قيام الليل نعمة عظيمة، والنعم إنما تستجلب بطاعة الله جل وعلا. والحمد لله أن من حافظ على الوتر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون قد قام الليل، ولكن على قدر القيام يحصل الأجر. وإلا فالصحيح أن الإيتار يكون بواحدة، ويكون بثلاث، ويكون بخمس، ويكون بسبع، ويكون بتسع، ويكون بإحدى عشر، ويكون بأكثر من ذلك، والسنة إحدى عشرة ركعة. فنسأل الله جل وعلا أن يمن علينا وعليكم بالتقرب إلى الله بالعبادات والطاعات، وأن يسهل علينا ذلك، وأن يقينا شر أنفسنا. ثم ذكر الله الوصف الرابع أو الثالث، فقال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. الأسحار هو آخر الليل قبيل الفجر، ومنه في للصائم أنه يستحب له السحور، أي معنى قبل الفجر، كما دل عليه حديث زيد أنهم كانوا يتسحرون مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقومون إلى الصلاة، وقدر ما بين الأمرين 50 آية. فالأسحار هي آخر الليل، وقت النزول الإلهي، حينما ينزل الرب جل وعلا نزولا يليق بجلاله وعظمته وكماله، لا يشابه نزول المخلوقين. ثم يقول: من يدعوني، ينزل إلى السماء الدنيا فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. فهؤلاء يعلمون ذلك فيجأرون بالاستغفار. ولهذا أهل الجنة من صفاتهم أنهم يديمون الاستغفار بالأسحار. قل أنبئكم، لما ذكر الله زينة الدنيا قال: قل أنبئكم بخير من ذلكم، أي من هذه الزينة التي في الدنيا يتفاخرون بها ويسعون إليها. قل أنبئكم بخير من ذلكم: للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، إلى أن قال في وصفهم: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. والاستغفار من حيث هو معناه طلب الغفران من الله، ولهذا أهل العلم يقولون حينما تقول أستغفر الله الألف والسين والتاء للطلب، أي أنك تطلب من الله وتسأل ربك أن يغفر لك بأن يستر عليك وأن يعفو عنك، يستر عليك ذنوبك فلا يفضحك بها لا في الدنيا ولا في الآخرة، وأن يمحو آثارها ويعفو عنك ويصفح. هذا معنى أستغفر الله. ولا بد أن يكون مقرونا بالتوبة من الأعمال القبيحة ومن الفواحش والسيئات، وحينئذ هذا هو الاستغفار المطلوب. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله كثيرا، وهو الذي حينما فتح الله عليه في صلح الحديبية قال له إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وهو معصوم من الذنوب، والمعنى أنه لو كان له ذنوب لا فهي مغفورة له، ومع هذا كان يستغفر. وكان الصحابة يعدون له في المجلس الواحد أنه يستغفر 100 مرة، وهو الذي يقول إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله 70 مرة، ويقول وإني لأستغفر الله في اليوم والليلة 100 مرة. والاستغفار أمره عجيب وفوائده كثيرة، منها أنه يمدك بكل قوة على طاعة الله، ويصحح البدن، ويقوي على مصائب الدنيا. ولهذا قال هود لقومه ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. والله جل وعلا بين في قصة نوح أنه أمرهم بالاستغفار حتى يندري عنهم كل شر. ولهذا كان السلف إذا جاء أحد إليهم فقال إني أشكو الفقر قال عليك بالاستغفار، إذا قال إني أشكو قلة الولد قال عليك بالاستغفار. استنباط من قوله جل وعلا فقلت، أي نوح يقول لقومه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. قد ورد حديث ضعفه بعض أهل العلم ولكن معناه صحيح، من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وفي مجريات العادة وحياة الناس أن من لازم الاستغفار وكان عقيما فإن الله جل وعلا يرزقه بالولد مع فعل الأسباب، وقد وقعت حوادث ووقائع تدل على هذا، مما يدل على أن ذلك من أعظم الأسباب المقوية لكل خير في الدنيا وفي الآخرة. إذن وبهذا يكتمل لنا ما يتعلق بهذه الآيات العظيمة، وبقي الصفة إن شاء الله نذكرها في غدا إن شاء الله، ونسأله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل التقوى، وأن يمن علينا بكل طاعة يرضى بها عنا، كما نسأله جل وعلا في هذا الوقت المبارك أن يحفظ المسلمين.